والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في علم أصول الفقه وفيما يتعلق بمباحث الإجماع. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الثالثة الرابعة، يعني المسألة الرابعة من مسائل الإجماع، أنه يعني قال: التابعي المجتهد المعاصر معتبر مع الصحابة في أظهر القولين، واختاره أبو الخطاب. هذه المسألة من مسائل ما ينعقد به الإجماع. من ينعقد به من الإجماع؟ لمسألة دخول التابعي مع عصر مع الصحابة، هل ينعقد إجماع الصحابة بدون المجتهد من التابعين إذا بلغ درجة الاجتهاد في عصرهم، أو عند حصول الواقعات التي يبحثون فيها، أو لا بد من اعتبار قوله؟ الشيخ رحمه الله تعالى يذكر فيها، ذكر فيها عدة أقوال. الأول أن التابعي المجتهد المعاصر معتبر في الإجماع مع الصحابة، بمعنى أنه إذا بلغ التابعي درجة الاجتهاد في عهد الصحابة، عرضت حادثة وكان هو قد بلغ درجة الاجتهاد، فهل يعتد بقوله في الإجماع بحيث أنه إذا خالف لا ينعقد الإجماع، أو لا يعتد بقوله حيث أنه لو خالف واتفق الصحابة على القول فلا عبرة بقوله؟ هذه هي المسألة. فالشيخ يذكر يقول: مذهب الأول الأظهر، يعني من قولين للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو ما اختاره أبو الخطاب من هذين القولين للإمام أحمد، وهو مذهب الجمهور، على أن التابعي المجتهد إذا بلغ درجة الاجتهاد في عصر الصحابة عند حصول الواقعة التي حصل فيها بحث وأجمعوا عليها، أو يعني ينظر فيها يجمع فيها أو لا يكون فيها خلاف، يعتبر بقوله، فلا ينعقد الإجماع إذا خالف. إذا خالف لا ينعقد الإجماع. وبعضهم قال هو: فإن نشأ بعد إجماعهم، فإن كان نشأة التابعي بعد حصول إجماع الصحابة ولو في عهدهم، بعد حصول الإجماع على هذه المسألة، فنشأ هذا التابعي أو بلغ درجة الاجتهاد بعد أن أجمع الصحابة وهو في عصرهم، قال: فإن نشأ بعد إجماعهم فيتوقف الأمر في اعتبار قوله وعدمه على مسألة أخرى، وهي انقراض العصر. فمن اشترط انقراض العصر قال يعتبر قوله. من اشترط لاستقرار الإجماع انقراض عصر المجمعين، يعني الذين أجمعوا ينقدر عصرهم ينتهي بوفاة آخرهم فيقوم قد استقر إجماعه، يقول: من يجعل هذا شرط يقول: إذا بلغ التابعي درجة الاجتهاد نشأ بعد إجماعهم وبلغ درجة الاجتهاد في عصرهم بعد أن أجمعوا وباقي منهم أحد، يقول: هذا يتوقف على اشتراط انقراض العصر لاستقرار الإجماع وعدم اشتراطه. القول الصحيح أنه لا يشترط انقراض العصر. فعلى القول الصحيح أنه لا يشترط انقراض العصر، إذن فلا عبرة بقوله، لأنه قد حصل الإجماع قبله. ومن يشترط انقراض العصر كما سيأتينا المسألة التالية، يقول: لابد من اعتبار قوله، فلا ينعقد أو لا يعتبر الإجماع منعقدا إلا إذا وافقه. يقول: خلافا هذا القول المشهور أو الأظهر عند الإمام أحمد الذي أخذ به أبو الخطاب والذي هو مذهب الجمهور، هذا خلافا للقاضي أبي يعلى وبعض الشافعية، حيث قالوا بعدم اعتبار مجتهد التابعين مع الصحابة مطلقا، سواء نشأ بعد الإجماع أو نشأ حين الإجماع. الأظهر كما قال الشيخ أنه يعتبر، أنه إذا كان حصول يعني إذا كان مجتهدا بلغ درجة الاجتهاد في أثناء البحث قبل أن يحصل الإجماع، إذن فهو مجتهد من المجتهدين، فلا بد من اعتبار القول. هذا الذي سيذكر أدلته. يقول لنا الآن، تصورت المسألة، المجتهد من التابعين في عصر الصحابة، هو ليس تابعي صحابيا، يعني مثل إيش؟ مثل سعيد بن المسيب والقاضي شريح الحسن البصري كبار التابعين الذين عاصروا الصحابة، هل يعتد بقولهم في الإجماع بحيث إنه لو خالف بعضهم ولو اتفق الموجودون من الصحابة على مسألة فالعبرة فلو خالف بعضهم فلا يعتبر إجماعا، أو أنه لو اتفق الموجودون من الصحابة على أمر ولو مع وجود هؤلاء التابعين فلا عبرة بمخالفة التابعين؟ القول الصحيح أنه يعتبر قول التابعين ولا ينعقد الإجماع إلا بهم إذا كانوا طبعا مجتهدين. قال لك من الأدلة على هذا أنه مجتهد تابعي في حال عرض المسألة، عرض المسألة على الصحابة هو مجتهد مجتهد، ومن الأمة، أمة إشارة إلى دليل الإجماع أنه إنما الإجماع هو يعني اتفاق الأمة والأسماء إنما ثبت الأمة. يقول فلا ينهض السمعي يعني الدليل السمعي على حجية الإجماع بدون هذا التابعي، لأنه لو لم يعتد به أصبح الباقون من الموجودين بعض الأمة وبعض المؤمنين الذين قال النص السمعي الموجب لحجية الإجماع أنه إنما هو الأسمى للأمة ولسائر المؤمنين لعموم المؤمنين. قال إذن هو مجتهد ومن الأمة فلا ينهض الدليل السمعي القائم الدال على حجية الإجماع بدون هذا المجتهد. هذا أول، هذا الوجه الأول في الدليل، واضح إن شاء الله. يقول إنه مجتهد وعندما عرضت المسألة فهو أحد المجتهدين، فلو خالف وأخذ الصحابة الموجودون من الصحابة بقول وهو مخالف لهم يكون قول هؤلاء الصحابة هو قول بعض الأمة وليس قول كل الأمة، يعني ليس قول كل المجتهدين، وإذا كان كذلك فلا يكون إجماعا. هذا وجه في الاستدلال. الوجه الثاني، ولأنهم يعني الصحابة أنفسهم، ولأنهم سوغوا يعني أجازوا اجتهادهم يعني اجتهاد التابعين وفتواهم في حال وجودهم، يعني الصحابة مفتون ومجتهدون سواء كانوا حكاما أو مفتين من الصحابة كانوا يأذنون ويأمرون بعض التابعين بالنظر في المسائل والاجتهاد فيها والحكم والقضاء والإفتاء، فهذا دليل منهم على أنه يعتبر قولهم، ولا لو لم يعتد بقولهم ما إيش أذنوا لهم في الاجتهاد بحضرتهم أو بوجودهم. ومن ذلك قال قول عمر لشريح اجتهد رأيك، عمر رضي الله عنه لما كتب كتابا ولا شريح القضاء وكتب له كتابا قال له فيما يعرض من القضاء اجتهد رأيك، ولو لم يكن رأيه معتبر مع رأي الصحابي ما طلب منه أن يجتهد الرأي. وقال له أيضا في علي في مسألة اجتهد فيها أو اجتهد فيها، يعني علي رضي الله عنه أمر شريحا أن يجتهد أن ينظر في مسألة الاجتهاد فاجتهد فأصاب، فقال له الشيخ نقل كلمة لا أدري ماذا ترجمتها، يعني قال له قالون يعني أصبت، يعني هي جيد أو أصبت في الرومية، لا ندري ترجمتها على أي حال وناكل لها. ها الاسم اسم قالون لكن قالون بمعنى جيد، إذن فقال له قالون يعني جيد بالرومية، يعني صوبه. ها عندكم بالفارسية؟ لا هي يظهر أنها بالرومية، هي أسماء شيخنا يقول لاتيني، لاتيني يعني رومية، لا لاتيني بمعنى لاتيني يعني هي لغة الرومان غير لغة الفرس. نعم الشاهد فيه أنه صوبه عاد باجتهاده بوجوده، فلو لم يكن اجتهاد التابع معتبر ما كان للصحابي أن يصوبه فيه. كذلك من الأمثلة على هذا أمثلة كثيرة، يعني اجتهد فيها الصحابة أو التابعون بحضرة الصحابة. المسألة التي أشار إليها الشيخ وكنا علي رضي الله عنه أمره أن يجتهد فيها، الشيخ الطوفي نقلها في شرحه هنا وقال إن امرأة جاءت عليا وادعت انقضاء عدتها، فقال لشريح ما رأيك فيها عدتها في شهر، معلوم أن العدة يعني إذا كانت المرأة من ذوات الحيض في الغالب أنها تأخذ فترة أكثر من الشهر، فهي ادعت أكثر من شهر. فقال لشريح ما رأيك؟ قال إن جاءت بما بثقات من باطن أهلها أو من أغارب أهلها فشهدوا أنها تركت الصلاة المدة، معناته أنها حاضت وكذا إلى آخره، فقد صدقت وإلا فقد كذبت. فقال له علي رضي الله عنه أصبت بهذا، أو قال له هذه كلمة الرومية غالبا. نعم، أيضا من مما يدلنا على أنهم أمروهم بالاجتهاد وأقروا لهم الاجتهاد بحضرتهم، أنس رضي الله عنه هو من صغار الصحابة وكان قد عاصره كثير من التابعين، سئل عن مسألة كما روى ذلك الإمام أحمد في الزهد، فماذا صنع أنس رضي الله عنه؟ قال سلوا عنها مولانا الحسن، الحسن البصري، الحسن أبو سعيد الحسن البصري. قال علل أنس، قال فإنه غاب، يعني لم يكن حاضرا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه تابعي ما عاصره، غاب وحضرنا ولكنه حفظ ونسي، إذن فشهد له بالعلم وأقره على اجتهاده وأمر المستفتي أن يعني يستفتي. يقول الشيخ ولولا صحته، يعني لولا صحة اجتهادهم اجتهاد التابعين مع وجود الصحابة، لولا صحته ما سوغوه، لم يسوغوه، لولا أنه صحيح ما كان للصحابة أن يسوغوه ويجيزوه للتابعين. وإذا كان صحيحا سائغا جائزا فيعتبر، وإذا اعتبر فلا يجوز مخالفته، فليعتبر في الإجماع. هذا دليل الجمهور أن هذا التابعي مجتهد ولا عبرة بمخالفة أو بإجماع مع مخالفة المجتهد. الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم أنفسهم أقروا التابعين على اجتهادهم في حضرتهم بوجودهم، وإقرار الصحابة حجة على أن قول التابعي معتبر به، فلو خالفه لا إيش؟ لو خالفه لا اعتبر بخلافه، اعتبر بخلافه، وإذا كان خلافه معتبرا فلا ينعقد إجماع بدونه. الذين قالوا لا يعتبر خلاف التابعي مع وجود الصحابة لهم أدلة أو لهم يعني بعض الشبه، قالوا الصحابة يتميزون عن التابعين لأنهم شاهدوا التنزيل وحضروا الرسول صلى الله عليه وسلم وعايشوه، فبركة مشاركتهم وحضورهم ومعايشتهم بالرسول صلى الله عليه وسلم ومشاهدتهم للتنزيل ووقائعه لا شك أنها تؤثر، يعني يكون لها ميزة فضل وعلم للصحابة عن غيرهم من التابعين. وإذا كانوا متميزين بذلك فلا يكون قول التابعين مثل قول الصحابة، إذن فلا يقارن قول التابعي بقول الصحابي فيعارضه. قال الشيخ شاهدوا، يعني الصحابة شاهدوا التنزيل فهم أعلموا بالتأويل، وما داموا أعلم فلا يكون قول الأقل يعني علما معارضا لقول الأعلم. فإذا اجتمع واتفق من هم أعلم وأعلى درجة على القول لا يكون لا عبرة بخلاف التابعي هو أدنى علما منه. يقول فالتابعون معهم كالعامة مع العلماء، هذا القائل تكملة لهذا الوجه، فالعامة التابعون معهم كالعامة مع العلماء. والعامة مع العلماء يعتبر قولهم أو لا يعتبر؟ لا لا يعتبر. يقول ولذلك قدم تفسيرهم، يعني تفسير الصحابة. هذا وجه في الاستدلال، يقول إن الصحابة رضي الله عنهم أعلموا بالتنزيل، التنزيل يعني بالوحي المنزل سواء كان كتابا أو سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما داموا أعلم به وبمعانيه وهم أقدر على تفسيره فهم فالتابعون معهم وإن كانوا علماء لكنهم كالعامة مع سائر العلماء، والعامة مع العلماء لا عبرة بقولهم، فالتابعون مع الصحابة لا عبرة بقولهم. هذا الاستدلال. لكن هذا الاستدلال في رأيكم صحيح قوي صحيح أو فيه نظر؟ فيه نظر، فيه نظر، فيه نظر قوي. ليش؟ النظر في هذا أن التابعي الذي يعتبر قوله ليس أي تابعي وإنما هو العالم المجتهد، وإذا كان عالما مجتهدا ولو كان أقل علما من غيره إذا بلغ درجة الاجتهاد، طبعا العلماء المجتهدون ليسوا في درجة واحدة، الصحابة أنفسهم ليسوا في درجة واحدة من العلم، فالصحابي الأقل علما وفقها وهو عالم مجتهد ألا يعتبر قوله مع قول الصحابي الآخر؟ بلى كلاهما عالم مجتهد، فكون الأكثر علما أو كون أحدهم أو بعضهم أكثر علما لا يعني أن العالم الآخر الأقل علما لا يعتد بقوله، فقد يكون الأقل علما قد اطلع على دليل المسألة هذه التي فيها الخلاف ولم يطلع عليها ذلك الأعلم. فهذا وجه. ثم تمثيلهم وقولهم من التابعين مع الصحابة كالعامة كالعوام مع غيرهم العلماء هذا ليس بصحيح، بل هذا عالم مجتهد. نعم الصحابة أفضل بفضل الصحبة، ويعني الأعلم منهم أكثر علما نعم، لكن أيضا من التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة باعتبار باعتراف الصحابة أنفسهم. وهذا قول أنس يقول عن الحسن إنه غاب، يعني الحسن البصري لم يكن حاضرا في عهد رسول الله، غاب وحضرنا وحفظ ونسينا، إذن فأقر له بأنه أعلم منه. إذن فهذا القول كون الصحابة شاهدوا التنزيل فهم أعلم بالتأويل لا يعني يعني إهدار رأي العلماء المجتهدين من التابعين، ولا يعني بأي حال من الأحوال أن يكون كل يعني كل الصحابة أو العلماء من الصحابة أعلم من جميع التابعين، بل قد يكون من التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة في هذا. والعلم يعني رزق يعطيه الله يؤتيه الله من يشاء. نعم للصحابة فضل الصحبة، للصحابة شرف الصحبة، لهم بركة صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر لا يمكن أن ينكره مسلم، هذا لا إشكال فيه. لكن هذا لا يعني أن التابعي يهدر قوله إذا كان عالما مجتهدا. فهذا الدليل ليس بالقوي، بل التابعي إذا بلغ رتبة الاجتهاد وقوله معتبر لأنه عالم مجتهد، لأنه عالم مجتهد، وقد يكون في قد يكون أعلم من بعض من هو موجود معه من الصحابة. سيجيب عليه الآن بهذا الجواب. قال لك وأيضا من الأدلة القائل بأنه لا يعني لا يعتبر قول التابعي مع قول الصحابة، قال ومن ذلك أيضا أن بعض أن الصحابة أو بعض الصحابة أنكر على بعض التابعين مخالفته للصحابة، الصحابة أنكروا على بعض التابعين مخالفتهم لقول بعض الصحابة، ولما ينكر قوله يدل على أنه ليس له أن يعارض الصحابي. من ذلك إنكار عائشة على أبي سلمة مخالفة ابن عباس، مسألة معروفة مشهورة أن ابن عباس كان له رأي في مسألة العدة المتوفى عنها أنها تعتد بأبعد الأجل، بأبعد الأجل. طبعا العدة فيها ورد فيها آيتان عدة المتوفى عنها أو نعم، سبحانه وتعالى قال والذين يتوفون منكم أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وفي سورة الطلاق وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فإذا توفي عن امرأة حامل فما هي عدتها؟ هل عدتها وضع الحمل أو عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام؟ للصحابة فيها رأي، الصحابة أنفسهم لهم فيها قولا، قول يقول إن عدتها أبعد الأجلين، وهذا ما يقول به ابن عباس وبعض الصحابة، وقول آخر يقول إن عدتها بوضع الحمل بحديث سبيعة الأسلمي، نعم الأسلمي، أنها توفي عنها زوجها فنفست قبل 40 يوما أو كذا، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعني أباح لها أو أجاز لها أن تتزوج بعد هذه الأجلين. أبو سلمة بن عبد الرحمن لما سئل ابن عباس عن هذه المسألة قال أبعد الأجلين، فقال أبو سلمة لا يعني بوضع الحمل. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنكرت على أبي سلمة معارضته لابن عباس، وقالت له إنك كمثل يعني إيش لا مثل الفروخ السد الفروخ لا فروخ صغير يا الديك، سمع الديك تصيح فصاح لصياح، تقول له أنت صغير، فمعارضتك للصحابي للصحابة مثلك مثل الفروج الصغير، اسمع الديك الصيح صح صياح، يعني معناه أنه ما يدرك إلا لأنهم قالوا شيئا أو صاحوا فصاح، بمعنى أن قولك هذا تابع ليس لك أن تقول قولا يعارض الصحابي. يقول المستدل فإنكار عائشة على هذا التابعي مخالفته لقول الصحابي دليل على أن قول التابعي لا يعتبر مع قول الصحابي، لكن هذا عليه جواب، وهو أن عائشة إنما لعلها أنكرت على أبي سلمة بكونه يعني لم يحسن الأدب مع ابن عباس الصحابي يعني في معارضته فجابهه بالمعارضة أو شيء، أو لأنها ترى في أبي سلمة أنه لم يكن في ذلك الوقت بدرجة الاجتهاد بدليل أنت كالفروخ مع الديكان. أو أن هذا قول عائشة وهي واحدة من الصحابة، وغيرها من الصحابة كأبي بكر وعمر وعلي وغيرهم ممن أذنوا للتابعين أن يجتهدوا وأمروهم بالاجتهاد، فهذا رأي صحابية لا يعارض رأي كبار الصحابة الآخرين. فهذه الحادثة أو هذا القول ليس فيه دليل على منع المجتهد التابع من الاجتهاد وعلى ولا على مخالفته لغيره من المجتهدين. ولهذا هذا أجمله الشيخ الإجابة أجملها، قال قلنا يعني هو ذكر دليلان أو دليلين للقائلين بأن قول الصحابي لا يعتد به مع الصحابة، مع قول التابع لا يعتبر مع الصحابة. قال الصحابة شاهدوا التنزيل فهم أعلم إذن فيقدم قولهم، والثاني أن بعض الصحابة أنكروا على التابعين مخالفة وجهان. يقول قلنا يجيب على هذا الأعلمية، كون الصحابة أعلم مع التسليم به مطلقا لا تنفي أو لا يعني لا تنفي اعتبار اجتهاد المجتهد، كونها كون الصحابة أعلم هذا لا يمنع من أن التابعين أيضا مجتهدين، وكونه مجتهد إذن لابد من اعتبار قوله. يقول وكونهم معهم كالعامة مع العلماء هذه مبالغة، يعني وهذا سماها قال هذا تهجم ممنوع، ليس العلماء لا سعيد بن المسيب شريح القاضي شريح الحسن البصري ومن ومن يعني هؤلاء كبار التابعين ما يصح أن يقال إنهم كالعامة. العامة هو الذي قلنا فيه هذا، العامة هو الذي لا يعرف معرفة الدليل ولا يعرف كيفية هذا، لكن هؤلاء علماء مجتهدون، فكونهم يمثلون بالعامة هذا كلام لا يسلم بل هو تهجم ممنوع. يقول والصحبة كون الصحابة يختصون بالصحبة هذا شيء مسلم، لكنها لا توجب الاختصاص بالاجتهاد، كونه صحابي نعم يتميز بالعدالة ولا يبحث في عدالته ما دام قال الصحابي ثبت، إذن فكل من ثبت له شرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي عليها ولم يثبت ردته فهذا لا يبحث عن عدالته ولا يقارن بغيره من التابعين وغيره في الفضل والعدالة. أما في العلم فالعلم هم فيه درجات، ومن التابعين من وصل إلى درجة بعضهم أو أعلى منها. قال والصحابة صحبة لا توجب الاختصاص، يعني اختصاصهم بالاجتهاد والعلم. قال وإنكار عائشة، أما إنكار عائشة على أبي سلمة أو على عبد الرحمن بن أبي سلمة إنكارها إما أنها لم تره مجتهدا، يعني تقول في هذا الحين ما كان مجتهدا إذن فأنكرت عليه لأنه لم يكن هو بعينه، يعني هذا الشخص وليس كل التابعين، لم تره مجتهدا، أو لتركه التأدب مع ابن عباس حيث جابهه بالمعارضة ولم يعارضه به، وهذه فيه إشارة إلى أنه ينبغي للمتعلم لطالب العلم للمسلم أن يتأدب مع الأكبر سنا مع كذا إلى آخره. ولعل عائشة يعني رأت عائشة رضي الله عنها رأت شيئا من ذلك من سلو من فعل سلمة أبي سلمة بن عبد الرحمن فأنكرت عليه ذلك. نعم. إذن نخرج من هذه المسألة بنتيجة هي الأظهر والأصح وهو قول جمهور العلماء من أن التابعي المجتهد إذا كان قد بلغ رتبة الاجتهاد عند حصول الحادثة التي عرضها الأصحاب واجتهدوا فيها فيعتبر قوله يعتبر قوله، لو خالف لا يكون هناك إجماع. هذا هو الأظهر والظاهر والذي ذكره الشيخ. هناك الشيخ أشار إلى قول فيه تفصيل، ولعل هذا التفصيل هو الذي نحن الآن قلناه. يعني يقول القاضي عبد الوهاب المالكي قال إن كان في الواقع إن كانت الواقع حصلت للصحابة بعد أن صار التابعي مجتهد كان كأحد، لأنه عرض الأمر على المجتهدين وهذا التابعي مجتهد من المجتهدين. نعم. وإن كان حدث قبل أن يصير مجتهدا فأجمعوا على حكمها أو اختلفوا أو توقفوا لم يعتد بقوله، لم يعتد بقوله. هذا تفصيل، نوع تفصيل. والشيخ الطوفي يستظهر ويقول يعني استظهر تفصيلا أدق من هذا ويقول إن أجمعوا قبل بلوغه الاجتهاد فلا يعتد بقوله، وإن بلغ رتبة الاجتهاد قبل حصول الإجماع يعني في حين البحث والتوقف وكذا فهو عالم مجتهد يعتد بقوله. ولعل هذا هو الأقرب وال يعني الأنسب للأدلة الدالة على اعتبار قول المجتهد مع سائر المجتهدين. نعم. المسألة الخامسة التالية لهذه هي مسألة شرط يذكر في شروط استقرار الإجماع. الإجماع اتفاق العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر ديني. إذا حصل هذا الاتفاق هل بمجرد حصوله ينعقد ويستقر ويصبح حجة على الذين أجمعوا على غيرهم، أو أنه يشترط لكونه إجماعا يجب الالتزام به ولا تجوز مخالفته، يشترط لذلك أن ينقرض هؤلاء الذين أجمعوا، يعني يبقون على رأيهم ذلك ولا يخالف أحد منهم حتى ينتهي ذلك العصر كله. ظاهر المسألة تصويرها؟ بمعنى أنه لو حصل في زماننا مثلا عرضت مسألة من المسائل المستجدة فبحث فيها العلماء، العلماء المشهورون المشهورون المعروفون، يعني افترضنا أنه كل المجتهدين الذين لهم حق النظر والاجتهاد يعني بلغهم ذلك وكل قال رأيا فأجمعوا على أن الحكم في المسألة الفلانية هو كذا، هل يجوز لهؤلاء الذين أجمعوا أن يرجع بعضهم عن قوله، أو ليس لا يجوز له أن يرجع عن قوله بمجرد إجماعه؟ الذين يقولون لا يستقر الإجماع حتى ينقرض العصر، بمعنى أن هؤلاء الذين اتفقوا على المسألة يبقون يعني في حل من الالتزام بهذا الإجماع لكل واحد منهم أن يخالفه إذا ظهر له دليل يخالفه، إذا فالإجماع ما استقر حتى إذا توفي آخر واحد منهم وهم باقون على ذلك الرأي، إذا عرفنا أنهم قد أجمعوا أن هذه المسألة متفق عليها. هذا الذي يشترط انقراض العصر. والذي لا يشترط انقراض العصر يقول بمجرد اتفاقهم على حكم المسألة وقول كل منهم فيها يعني بما يوافق الآخرين ليس له أن يرجع ويجتهد اجتهادا آخر، وليس لغيره أن يخالف هذا الاجتهاد لأنه قد عقد الاجتهاد. هذه هي المسألة، مسألة اشتراط انقراض العصر، يعني عصر المجتهدين، يعني أولئك المجتهدون الذين أجمعوا اشتراط وفاتهم جميعا قبل أن يغير أحد منهم رأيه في المسألة، عندئذ يكون إجماعا. فإن اختلف اجتهاد أحدهم لا يكون في المسألة إجماعا. الأصح أنه لا يشترط انقراض العصر، الأصح في الأقوال هي فيها يعني أقوال أشهرها قولان، قول يقول باشتراط انقراض العصر وآخر يقول لا يشترط. الأصح أنه لا يشترط. ليش؟ قال لأن هؤلاء المجمعون عندما اتفقوا لم يحصل ذلك الاتفاق إلا بعد بحث ومناقشة واستدلال ونظر. كل طبعا ليس قد لا يتصور أنه اجتمعوا في مكان واحد وناقش، لكن كل بحث بحسب بطريقته وبحسب علمه ومعرفته فوصلوا جميعا إلى أن الحكم في المسألة الفلانية كان. يقول إذا اتفقوا على هذا خلص انعقد الإجماع وليس لأحدهم أن يرجع فيه. ليه؟ لأن اتفاقهم دليل على أن الصواب في هذا الحكم لقول رسول صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على. الشيخ يقول الجمهور لا يشترط لصحة الإجماع انقراض العصر، خلافا لبعض الشافعية، وهذا الخلاف لبعض الشافعية هو أيضا ظاهر كلام أحمد رحمه الله تعالى. يقول لك لابد من انقراض العصر حتى نعرف، لأنه ربما أنه يحتاج إلى نوع تروي وكذا فيرجع في كلامه في رأيه الأول. يقول وأومأ الإمام أحمد إلى قول الجمهور وهو الذي عليه أكثر أصحابي على أنه لا يشترط انقراض العصر، أومأ إلى الأول الذي هو عدم اشتراط الانقراض. وقيل قول الثالث، الأول عندنا أنه لا يشترط مطلقا وهو قول الجمهور، قول ثاني أنه يشترط مطلقا وهو ما أومأ إليه ما الظاهر من قولين للإمام أحمد وقول بعض الشافعية. والقول الثالث يشترط الانقراض للإجماع السكوتي، اشترط الإجماع السكوتي، وهذا أشار إليه بعض أهل العلم منه يعني اختاره الإمام الآمدي في كتابه الإحكام. والقول الرابع في المسألة إنه يشترط انقراض العصر إذا كان الإجماع عن قياس وليس على دليل. طبعا نحن نعرف أن الإجماع لابد له من مستند، فقد يجمعون على مستند ظاهر ويذكرونه، يعني يكون دليلهم نص آية أو نص حديث أو ظاهر آية أو ظاهر حديث، وقد يكون إجماعهم عن قياس يذكرونه أيضا، وقد يكون إجماعا ولا نعرف مستندا مع أنه لا بد لهم مستند، يعني لا يذكر مستند. فيقول الشيخ مثلا فيها هذه الأقوال الأربعة الأول أنه لا يشترط انقراض العصر، بل متى حصل الإجماع لزم المجمعين وغيرهم. ومنهم من يشترط انقراض العصر ويقول لا بد من أن ينقرض الذين أجمعوا جميعا، يتوفى آخرهم قبل أن يغير أحد منهم رأيه، فيكون ذلك دليل على إجماعهم. وهذا أنا قولان. القول الثالث يقول يشترط انقراض العصر فيما إذا كان الإجماع سكوتيا، والإجماع السكوتي سيأتينا في المسألة الثانية، فهو أن يقول أحد العلماء أو بعضهم قولا أو يفتي فتية أو ويسكت الباقي، يسكت الباقي. والقول الثالث الرابع في المسألة هو أن يكون الإجماع عن قياس. طبعا لماذا؟ ما الفرق بين الإجماع السكوتي والقياسي وبين هذا؟ سيأتينا. الشيخ يستدل المذهب الأول اللي هو مذهب الجمهور بقوله الإجماع الاتفاق، هذا حقيقة الإجماع هو الاتفاق، وقد وجد إجماع اتفاق علماء الأمة في على أمر ديني وقد وجد، فلا فاشتراط الانقراض وعدمه هذه شروط زائدة. نحن قلنا أو الذي اتفقنا عليه وعلى تسميته إجماعا هو اتفاق علماء الأمة أو العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر ديني، إذا حصل منهم هذا الإجماع تحقق المعنى أو لا؟ يقول تحقق، وإذا تحقق عرفنا أنه فيه العصمة وأنه هو الصواب وأنه حجة، كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يشاق الرسول يتبع غير سبيل المؤمنين، ها؟ من بعد ما تبين له الهدى. نعم الإجماع يقول الاتفاق وقد وجد، والسمعي عام، والدليل السمعي الذي أوجب حجية الإجماع عام.